إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم إخوتي الكرام في مدارسة هذا النظم النافع بإذن الله تعالى في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بطرفة الطرف أو منظومة ألقاب الحديث كما مر للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وكان آخر نوع تكلمنا عليه مع الناظم رحمه الله تعالى هو المتواتر، الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. ثم بعدما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المتواتر، تكلم كذلك عما يقاربه ويشاركه في القسمة، فإن الحديث يقسم باعتبارات مختلفة كما مر معنا، فيقسم باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، ويقسم باعتبار وصوله إلينا ونقله إلينا إلى متواتر وآحاد، والآحاد يقسم إلى أقسام ثلاثة وهي المشهور والعزيز والغريب. فإذا بعدما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن الحديث المتواتر، وذكرنا في الحصة السابقة ما يتعلق بهذا المبحث، وذكرنا ما يعني ينبغي ذكره من التعاليق حول هذا النوع، انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النوع الآخر، وهو خبر الأحاد بأنواعه الثلاث. فقال رحمه الله تعالى: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. وغيره أي وغير المتواتر خبر واحد وهو خبر الآحاد. قال: وما زاد على اثنين فمشهور سما. هنا بدأ في ذكر أقسام خبر الواحد، بدأ في ذكر أقسام خبر الواحد. فابتدأ رحمه الله تعالى بالكلام على الحديث المشهور، فقال رحمه الله: وما زاد على اثنين فمشهور سما، ثم تكلم عن العزيز، ثم تكلم عن الواحد، عن الحديث الغريب. فنبدأ بالكلام عن الحديث المشهور وعن بقية الأنواع، ثم نرجع إلى الناظم فننظر ماذا قال رحمه الله عز وجل في هذين البيتين. الحديث المشهور لغة، الشهرة بالضم هو ظهور الشيء، والشهير والمشهور المعروف، سمي بذلك لوضوحه وظهوره. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي رواه ثلاثة رواة أو أكثر في كل طبقات السند، بمعنى أنه لم ينزل عن الثلاثة في كل طبقات السند، يعني كل طبقات السند إما أن يكون فيها ثلاثة رواة أو أكثر من ثلاثة رواة، لا يكون أقل، لأن في هذا العلم يقضى للأقل، في علم الحديث يقضى للأقل، كما سيتضح بإذن الله عز وجل بعدما نرى الأنواع الأخرى. فقلت: إذن هو الحديث الذي رواه ثلاثة رواة أو أكثر في كل طبقات السند، هذا من جهة الأسفل الأقل، يعني أقل عدد يمكن أن يكون في هذا الحديث. طيب، من الأعلى؟ قالوا: ما لم يبلغ حد التواتر. ما لم يبلغ حد التواتر يعني ما لم يفدك العلم الضروري، لأنه إذا أفادك العلم الضروري سموه بعد ذلك المتواتر، ما احتاجوا أن يبحثوا عن عدالة رواته وعن ضبطهم وعن اتصال السند وعن بقية الأمور الأخرى كما سبق الإشارة إليه. طيب، هذا النوع يسمى المشهور الفلاحي، يعني بمعنى أنه يكون لك، لأن الحديث يروى مثلا عبر طبقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث عنه الصحابة، نفترض مثلا، والصحابة يرويه عنهم التابعون، والتابعون يروي عنهم من بعدهم مثلا تابع تابعي. طيب، قد يروي التابع عن التابع لا شك، لكن نحن حتى نسهل يعني فقط الأمر، وهكذا. فحتى يحكم العلماء على حديث معين بأنه حديث مشهور، ينبغي ألا يكون في كل طبقة من طبقاته العدد أقل من 3. يعني يمكن تكون 3، سواء استمر هذا العدد في كل الطبقات، يعني 3 من الصحابة و3 من التابعين و3 ممن بعدهم وهكذا، أو زاد لا يهم، أو حتى إن لم توجد 3 أصلا، يعني وجدنا في طبقة الصحابة مثلا 4 وعنهم مثلا 5، عنهم 7، عنهم 10، عنهم 20، ما لم يبلغ حد التواتر، فإن هذا يسمى مشهور. لو وجدنا أقل من 3 لا، يسمى شيء آخر كما سيأتي بإذن الله عز وجل. طيب، هذا النوع من الأحاديث يسمى الحديث المشهور، هذا المشهور الاصطلاح. وإلا ثمة نوع آخر، قد تجد بعض العلماء يطلقون على بعض الأحاديث بأنه حديث مشهور حتى وإن لم يكن على هذا الوصف، حتى وإن لم يكن على هذا الوصف، بل أحيانا حتى وإن كان على هذا الوصف، لكن قصدهم من التعبير شيء آخر، وهو التعبير اللغوي، لأنه مشهور من جهة اللغة، معروف ظاهر، يعرفه طائفة معينة أو يعرفه كل الناس، كما سيأتي بإذن الله عز وجل تمثيل له. طيب، المشهور هو من أوصاف السند، يعني كونك أو كون العلماء يحكمون على حديث معين بأنه حديث مشهور، هذا من أوصاف السند، ولا علاقة له بالصحة أو الضعف. يعني فليس باللازم أن العلماء إذا قالوا عن حديث معين بأنه حديث مشهور أن يكون صحيحا أو أن يكون ضعيفا أو أن يكون حسن، لا لا لا علاقة لهذا، فربما يكون صحيحا، ربما يكون حسنا، وربما يكون ضعيفا، ولكن هذا مطلق أو مجرد وصف لطريق وصول هذا الخبر إلينا، أنه وصل إلينا بهذا الجمع، يعني هذا الحديث رواه من الصحابة 3-4، رواه منه عنهم 5-6 وهكذا. فإذا هم يصفون لك طريق وصول هذا الخبر إلينا بأنه وصل مشهورا، يعني وصل بهذا العدد من الرواة. طيب، قلت إذن مشهور نوعان، مشهور اصطلاحي وهو المقصود من كلامنا، وهو المقصود من كلام الناظم، وهو الذي يذكر في كتب مصطلح الحديث بكثرة، ومشهور غير اصطلاحي، يعني يقصدون به إذن ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة يعني من غير اعتبار أي شرط، فيشمل إذن مثلا ما له سند واحد فأكثر، ويشمل حتى ما لا إسناد له أصلا. يعني تجد ربما بعض العلماء أطلقوا على بعض الأحاديث بأنه حديث مشهور ولا يكون له إسناد أصلا. طيب، أنت قد يقول قائل كيف، إحنا رأينا بأن المشهور ما كان في أقل طبقاته 3 رواة مثلا. فالجواب هنا أن هذا من المشهور اللغوي، ليس من المشهور الاصطلاح، يشمل كذلك ما صح، يشمل ما لم يصح، وهو أقسام. يعني مثلا أحيانا يقول لك هذا حديث مشهور بين أهل الحديث خاص، كان أحاديث مشهورة عند المحدثين خاصة لاعتبارات معينة عندهم، يمثلون لهذا مثلا بحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، قنت بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، حديث في البخاري ومسلم، حديث معروف. هذا الحديث قلت في البخاري ومسلم من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس هكذا، من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس. أبي مجلز اسمه أظن لاحق بن حميد أظن. كون هذا الحديث يقول العلماء عنه بأنه مشهور عند المحدثين، لماذا؟ لأن المحدثين إذا ذكروا هذا السند تفطنوا لشيء، وهو رواية سليمان التيمي عن غير أنس، لأن الأصل والغالب أن سليمان التيمي يروي عن أنس مباشرة، فربما إذا جاء غير المختص يعني ليس من أهل الحديث من أعيانهم ربما يظن أن في الحديث زيادة إدخال إدراج مزيد في متصل الأسانيد، فلأن سليمان التيمي الأصل أنه يروي عن أنس مباشرة، لكن أهل الحديث يعرفون أن سليمان التيمي في هذا الحديث روى هذا الحديث عن غير أنس، فإذا هذا الحديث مشهور عندهم، مشهور عندهم من هذا الباب. أحيانا بعض الأحاديث يقولون عنها مشهور بين أهل الحديث مثلا والعلماء والعوام مطلقا، يعني جميعهم يعني أهل الحديث والعلماء وعوام الناس، كحديث مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث مشهور يعني يعرفه عامة الناس يعني محدثوهم وعلماؤهم وغيرهم. أحيانا يقول لك حديث مشهور بين الفقهاء، طيب الحديث السابق رواه البخاري كذلك ومسلم، حديث مشهور بين الفقهاء يعني تجده كثيرا في كتب الفقه، وهو حديث مثلا لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث المسند وغيره وهو حديث ثابت. حديث كذلك يقولون مثلا مشهور بين الأصوليين، يعني تجده كثيرا في كتب أصول الفقه، كحديث مثلا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث ابن ماجه وابن حبان وغيره هو حديث صحيح. هذا الحديث كذلك يعني تجده كثيرا في كتب أصول الفقه، يستدلون به على مسائل من القواعد والأحكام وغيرها، كذلك تجدهم يعني في كتب أصول الفقه يستدلون يعني يذكرون كثيرا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن بما تحكم، فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنها الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. هذا الحديث يعني رواه أحمد وأبو داود الترمذي وغيره، هو حديث منكر يعني لا يثبت، حديث المنكر، هذا تجده كثيرا في كتب أصول الفقه لأنهم يستدلون بها على مسألة ترتيب الأدلة بأن يقدم الكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد، طبعا لم يذكر الإجماع لأن الإجماع هو لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الحديث لا يثبت، فهو مشهور لكن مع ذلك لا يثبت. أحيانا يقول حديث مشهور بين النحاة، بين النحويين، كحديث مثلا نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، حديث نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، هذا يذكر كثيرا في كتب النحو خاصة المطولة منها، يستدلون به على في مسألة إعراب لو التي يعني مشهور جدا أن إعرابها هي حرف امتناع الامتناع مثلا، لكن يرجح كثير من المحققين أن هذا الإعراب فيه نقص وخطأ، والصواب أن إعرابها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. طيب لما يأتون ليقرروا هذا الإعراب وهذه المسألة يأتون بمثل هذا الحديث ونحوه، وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له مع أنه مشهور في كتب النحويين كما ذكرت. أحيانا مشهور عند الأدباء، حديث مثلا أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذا يعني ضعيف كذلك ويعني لا يعرف كذلك له إسناد ثابت كما قال شيخ الإسلام وغيره، لا يعرف له إسناد ثابت. أحيانا حديث مشهور عند عامة الناس، يعني تجده يتداوله عامة الناس وهم غير العلماء وغير الأمراء، يعني غير العلماء المقصود به هنا، يتداولونه كثيرا، قد يكون ثابتا وربما لا يكون ثابتا. مثلا من الثابت قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وطبعا يذكرون كثيرا بلفظ الدال على الخير كفاعله وهكذا، لكن هذا هو لفظه الذي ذكرته في صحيح مسلم كما ذكرته، هذا ثابت لا شك. كذلك مما هو مشهور عند عامة الناس حديث أطلب العلم ولو بالصين، أطلب العلم ولو بالصين مثلا، هذا حديث مشهور نسمعه منذ الصغر، ولكنه حديث باطل الموضوع لا أصل له، حديث باطل الموضوع لا أصل له. فإذا أحيانا الأصل إذا قيل هذا حديث مشهور، الغالب والأصل أنه يقصد به المشهور الاصطلاحي، وهو ما كان في أقل أو في كل طبقاته أقل شيء ثلاثة أو أكثر، يعني ما كانش أقل من ثلاث، ما كانش أقل من ثلاث، هذا هو الحديث المشهور الاصطلاحي، وربما يكون ثابتا وربما يكون غير ثابت. لكن أحيانا بعض العلماء يستعملون هذه اللفظة، هذا المصطلح وهو مصطلح المشهور، ولكن يقصدون به شيئا آخر، ويقصدون به الشهرة اللغوية لا الشهرة الاصطلاحية. في هذا أشار الناظم، أو عن هذا أشار الناظم بقوله رحمه الله تعالى: وغيره خبر واحد، وما زاد على اثنين فمشهور سما، سما ارتفع وعلى منزلة ورتبة عن بقية، عن النوعين الباقيين، يعني عن العزيز وعن الغريب، يعني ارتفع عن بقية قسمة الآحاد. طبعا وذكرها لتتميم الوزن فقط، تتميم البيت. فقال إذن: وما زاد على اثنين، يعني ما زاد على اثنين أي ثلاث فأكثر، ما زاد على اثنين مطلقا، لكن نحن قلنا طبعا قصده ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ما لم يفيدك العلم الضروري، ما لم يفيدك العلم الضروري. قال: فمشهور سما. ثم تكلم عن الحديث العزيز، والعزيز لغة من العزة، فعيل من العزة، العزيز فعيل صفة مشبهة من العزة، والعزة تأتي في اللغة لثلاث معاني، تأتي لغة لثلاثة معان، فتأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بالضم، بضم العين في المضارع، يقال مثلا عزه إذا غلبه، إذا المعنى الأول تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بالضم، بضم العين في المضارع، وتأتي العزة بمعنى القوة، والقوة والصلابة، القوة، من عز يعز بفتحها، يعني بفتح العين في المضارع، ومنه قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة شديدة، ومنه قول الله عز وجل: فعززنا بثالث أي فقوينا وشددنا. فإذا هذا معنى القوة، القوة والصلابة، ومن عز يعز بالفتح، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها، من عز يعز بكسرها. فإذا إذا اختلفت حركة العين في المضارع في هذا الفعل اختلف معنى تلك الكلمة، فإذا قلت عز يعز فمعناها الغلبة والقهر، وإذا قلت عز يعز أي القوة والصلابة، وإذا قلت عز يعز بالكسر أي معناه علو القدر والامتناع عن الأعداء. وهذه المعاني الثلاث، وقصدي الغلبة والقهر والقوة وعلو القدر والامتناع عن الأعداء، كلها ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله عندما تطلق هذه اللفظة أو هذا المصطلح. ينبغي أن تعلم بأن هذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في هذا يقول ابن القيم في نونيته: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فإذا قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، هذا من عز يعز أنا يرام جناب ذي السلطان، وقال وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذا من عز يعز بالضم، قال وهو العزيز بقوة هي وصفه، هذا من عز يعز بالفتح، قال في العز حينئذ ثلاث معاني. ومن باب الفائدة يقول كذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في طريق الهجرتين، يقول: فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر. أعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر. قال: وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني، وهو كون الشيء في نفسه قويا صلبا، ولا يلزم يعني من ذلك أن يمتنع عمن يعني يقصده ويرومه. والحركة المتوسطة يعني أعطوا الحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط، وهو القوي الممتنع عن غيره، يعني ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. قال: فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. طيب، إذا هذه المعاني العزة في اللغة. طيب، تنبيه فقط، يذكر المصنفون في المصطلح يعني كثيرا منهم أن عز يعز بالكسر معناه قليل الوجود، أن عز يعز بالكسر معناه قليل الوجود، وهذا المعنى يذكره أهل اللغة ولكنهم يعني لم يجعلوه كمعنى رابع من معاني العزة. يعني احنا ذكرنا المعاني الثلاثة في اللغة: الغلبة والقهر والقوة، والثالث علو القدر والامتناع عن الأعداء. طيب، هم يذكرون في الكتب المصطلح، وهذا سيأتينا كذلك التنبيه عليه، أن عز يعز بالكسر معناه قليل الندرة والقلة، الندرة والقلة. أهل اللغة بعضهم يذكر هذا المعنى ولكنهم لم يجعلوه كمعنى رابع من معاني العزة، بل هو داخل في المعنى المذكور، يعني في المعنى الثالث المذكور، وهو علو القدر والامتناع عن الأعداء. وجه ذلك أن الممتنع عن غيره هو الذي لا يقدر عليه، أو عفوا، لأن الممتنع عن غيره يعني الذي لا يقدر عليه إنما أمكنه ذلك، يعني لماذا لم يقدر غيره عليه؟ لتفرده عنهم، لتفرده عنهم، وإلا فلو أشبهوه لأدركوه، وإلا فلو أشبهوه في صفاته لأدركوه. وفي هذا يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة: ويقال عز الشيء حتى يكاد لا يوجد. قال: ويقال عز الشيء حتى يكاد لا يوجد. ثم قال: وهذا وإن كان صحيحا فهو بلفظ آخر أحسن، فيقال هذا الذي لا يكاد يقدر عليه، فيقال هذا الذي لا يكاد يقدر عليه. فإذا ذكر المعنى القلة والندرة أشار إليه، لكن ذكر أنه راجع إلى المعنى الثالث المذكور. طيب، هذا العزيز في اللغة. طيب، العزيز في الاصطلاح من أين أخذ؟ هل هو من المعنى الأول أو من المعنى الثاني أو من المعنى الثالث؟ هو لا شك يعني يتضح لنا أو نفهم هذا التشابه أو المأخذ إذا علمنا ما معنى العزيز في الاصطلاح. معنى العزيز في الاصطلاح، في الاصطلاح طبعا لا نخوض في الخلافات كثيرا، وإلا في المشهور فيه خلاف، وفي العزيز فيه خلاف، وفي الغريب فيه خلاف، لكن عموما نذكر ما رجحه الناظم ولا نشيء إلى الخلاف إلا إذا كان يعني ما أشار إليه الناظم أو ذكر قولا يعني غيره أقوى منه، فنحتاج إلى ذكر ذلك. طيب، قال: إذن العزيز في الاصطلاح قلنا هو الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هكذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في النزهة، هو الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. بمعنى يعني مفهوم هذا الكلام بعبارة أسهل، هو لما ذكرنا في المشهور أن أقل عدد في طبقة من الطبقات هو ثلاث، ولا نشترط طبعا الثلاثة، لكن نشترط أن لا يصل إلى حد التواتر، ولكن أقل عدد يتصور في المشهور هو أن يكون في أقل في طبقة من طبقاته على الأقل، يعني في كل الطبقات عفوا ثلاثة أو أكثر. العزيز هو نشترط أو يشترط العلماء حتى يحكموا على الحديث بأنه حديث عزيز أن يوجد في طبقة واحدة على الأقل اثنان، أن يوجد في طبقة واحدة من طبقات الحديث من طبقات الإسناد على الأقل راويان اثنان فقط، قد يكون أكثر لا لهم لا يهم في في في بقية الإسناد، لكن نشترط أن يكون في طبقة واحدة من طبقات الإسناد على الأقل اثنان، سواء كان ذلك في طبقة الصحابة أو في طبقة من بعدهم أو من بعد أو من بعدهم وهكذا وهكذا. المهم نشترط أن يكون اثنين أقل شيء موجودة. طيب إذا كان في البقية 3, 7, 20 لا يهم. لذلك قلت نحكم في هذا الحديث يحكم للأقل. يعني لو كان عندك مثلا حديث رواه من الصحابة 2 ورواه عنهم 3 ورواه عنهم 7 وهكذا، يأتي العلماء لا يحكمون على هذا الحديث بأنه مشهور مع وجود 3 وما وجود ما فوق 3. لماذا؟ ينظرون إلى أقل عدد، فلما يجدوا بأن أقل عدد هو 2 هو 2 يحكمون على الحديث بأنه ماذا؟ حديث عزيز. يحكمون على الحديث بأنه حديث عزيز. فإذا هو الحديث إذن الذي يوجد في طبقة واحدة من طبقات على الأقل 2. طيب لو كان في أكثر من طبقة من باب أولى يسمى حديثا عزيزا كذلك. إذا كان في أكثر من طبقة يسمى كذلك حديث عزيز، وهذا اختيار جمع من أهل العلم. طيب إذا علمنا هذا بأن هذا هو الحديث العزيز، وهذا الذي أشار إليه الناظم في قوله وما رواه 2 يسمى بالعزيز، يعني وما وجد في طبقة واحدة من طبقاته على الأقل راويان 2 يسمى بالحديث العزيز. نرجع فنقول من أين أخذ إذن؟ هل هو أخذ من المعنى الأول بالضم أو بالفتح أو بالكسر؟ يقول حافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في النزهة وسمي بذلك أي الحديث العزيز إما لقلة وجوده، يعني لقلة وجود يعني مأخوذ من المعنى الثالث وهو عز يعز بالكسر كما في التنبيه الذي أشرت إليه. طيب لماذا قلة وجود؟ لأن أمثلته قليلة كما سيأتي، بل ادعى بعضهم عدم وجوده أصلا، ادعى بعضهم عدم وجوده أصلا، ولكن يذكر له مثالا وحيدا. قال إذن وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، لأن الأصل إذا جاءك حديث من طريق راو واحد يكون فيه نوع ضعف، لأن الوهم أقرب إلى الواحد منه للاثنين ومنه إلى الجماعة وهكذا. فإذا جاء شخص آخر وافقه تقوى ذلك الخبر. فإذا إذا رأينا نظرنا إلى هذا المعنى يكون مأخوذا ماذا؟ من عز يعز بالفتح. وإذا رأينا إلى قلة وجوده وقلة أمثلته نقول بأنه مأخوذ من عز يعز. طيب وليس مأخوذا من المعنى الأول وهو من عز يعز، يعني لم يذكر هذا باتفاق، وإنما ذكروا إما مأخوذ من عز يعز أو من عز يعز. طيب لو قيل إن الاحتمال الثاني في تسمية العزيز، يعني وهو كونه أخذ من عز يعز لأنه تقوى بالطريق الأخرى، كان غريبا ضعيفا فتقوى بطريق آخر فعز. إذا قلنا لو قيل يعني إن هذا الاحتمال يلزم منه أن يسمى المشهور عزيزا كذلك، المشهور الذي رواه 3 فأكثر ألم يتقوى؟ من باب أولى أنه تقوى بالطرق الأخرى، فإذا هو أولى بهذه التسمية من غيره، لأن مجيء الحديث من 3 طرق مثلا فأكثر يجعله أقوى من طريقين فقط، فتسميته بالعزيز عندئذ أولى لا شك. وعلى هذا تمنى صاحب فتح الملهم في شرح صحيح مسلم أن لو سمى المحدثون ما رواه 3 بالعزيز، تمنى رحمه الله عز وجل أن لو سمى المحدثون ما رواه 3 بالعزيز لقوله تعالى فعززنا بثالث. قال وتمنى لو سمى ما رواه 2، يعني سمى المحدثون ما رواه 2 بالمؤزر لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي. قال لأن الاصطلاح يعني كلما قرب من استعمال قرآني كان أحسن وأليق. الجواب على هذا أن يقال أما من حيث اللغة فلا مانع، لا شك من حيث اللغة لا مانع أن نسمي الحديث الذي رواه 3 فأكثر نسموه عزيز، لأنه ماذا؟ عز أي قوية بهذه الطرق. وإلا فالمسألة اصطلاحية، ومراعاة تمييز الأنواع، تميز الأنواع إن أمكن أولى لا شك، مراعاة تميز الأنواع مهما أمكن له هو أولى، ولا يقع هذا إلا بهذا، يعني لا يقع التمييز إلا بهذا الأمر هو ضبط المصطلحات. فالمحدثون اصطلحوا على أن الغريب كذا والعزيز كذا والمشهور كذا، فلا يعني يوصف بهذا. وإن كنت قد أشرت إلى وجود خلاف، لا شك بعضهم يجعل حتى ما رأوه ثلاثة عزيزا، يجعل حتى ما رأوه ثلاثة عزيزا، والمشهور ما رأوه ثلاثة فأكثر، أو ما رأوه أربعة فأكثر، على خلاف في أقوالهم. لكن هذا الذي ذكرناه وما ذكره الناظم رحمه الله عز وجل هو الذي تنضبط به المصطلحات وتتميز عن بعضها البعض، وهو بأن نخص المشهور بما رواه ثلاثة فأكثر، ونخص العزيز بما رواه اثنان أقل شيء في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، والله أعلم. طيب، العزيز هو من أوصاف السند كذلك كما ذكرنا في المشهور، ولا علاقة له بالصحة أو الضعف، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وهكذا. فليس إذن من أوصاف، يعني ليس لا علاقة له ابتداء بالصحة والضعف، وإنما هو من أوصاف السند، وليست العزة شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه كما قال الحافظ رحمه الله عز وجل، ليست العزة شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني أن كون الحديث عزيزا بأن يروى عن اثنين ليس بشرط لصحة الحديث خلافا لمن زعم ذلك. طيب، إذا جئنا ننظر إلى أمثلة هذا الحديث أو هذا النوع، قلت هناك من ادعى عدم وجوده أصلا كابن حبان رحمه الله عز وجل، حيث قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، لا توجد أصلا. تعقب الحافظ رحمه الله عز وجل، حافظ بن حجر ابن حبان، بقوله إن أراد يعني به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، فيمكن أن يسلم، فيمكن أن يسلم. يعني إذا كان يقصد بأن المثال الذي لا يوجد هو اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا. قال أما صورة العزيز التي حررناه، وهو أننا نشترط أن يكون موجود اثنان فقط في طبقة من الطبقات، وإن كان العدد أكثر من ذلك في طبقات أخرى، المهم لا ينزل عن اثنين، لا شك لا ينزل عن اثنين. قال فأما صورة العزيز التي حررناه فموجودة، لا شك فموجودة لا شك. قلت لا ينزل عن اثنين إلا في طبقة الصحابة، لسيأتي الإشارة إليه والتنبيه إلى ذلك أو على ذلك بإذن الله عز وجل. طيب، المثال الذي يذكرونه وذكر الحافظ رحمه الله عز وجل هو ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، يعني رواه من الصحابة هذا الحديث اثنان، وهو أنس وأبو هريرة، فاستحق بذلك وصف العز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، العزة توفرت وتحققت في مرتبة الصحاب أو في طبقة الصحاب. ثم الحافظ رحمه الله عز وجل من باب الزيادة في طريقة ورود هذا الخبر قال فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، يعني مشى بهذه الصورة، أنس رواه عن قتادة وعبد العزيز اثنان، وعن قتادة رواه شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. وطيب، هذا المثال الذي يذكره، وإن كانت المقصود بالعزة هو توفرها في طبقة ماذا؟ الصحابة. طيب، تنبيه فقط، قد يطلق العلماء علماء الحديث بالأخص علماء الجرح والتعديل على الراوي قولهم عزيز الحديث، أو يعني عزيز الحديث جدا ونحو ذلك، ولا يعنون بذلك المعنى الاصطلاحي السابق لا شك، لأنهم أطلقوا هذا الوصف لا على الحديث وإنما على الراوي، ولكنهم يريدون بذلك القلة والندرة، يعني بمعنى أنه قليل الرواية وليس مشتغلا بالحديث، والغالب لا شك على من أطلق عليه هذا الوصف أن يكون ضعيف، الغالب عليه أن يكون ضعيفا، أن يكون ضعيف، كما أطلقه الحاكم في المستدرك على أحد الرواة عقبة بن خالد الشني، عقبة بن خالد الشني قال عنه وهو عزيز الحديث يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة وهو عزيز الحديث. كما أنهم أحيانا قد يطلقون على الرواية مش على الراوي أو الحديث عموما قولهم عزيز المخرج، يعني هذا الحديث عزيز المخرج ويعنون به المعنى السابق، يقصدون به هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. طيب هذا المعنى الحديث العزيز هو الذي قصده الناظم رحمه الله عز وجل كما ذكرنا بقوله وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، ثم قال وما روى الواحد بالغريب مز. هو في بعض النسخ وما روى الواحد بالغريب مز، مز يعني ميز، وفي أكثر النسخ وما روى الواحد بالغريب ميز أي ميز يعني مبني لما يسمى فاعله يعني ميز، ووضح الغريب بكونه ما رواه الواحد. الغريب في اللغة صفة مشبهة بمعنى المنفرد عن وطنه أو البعيد عن أقاربه، وسمي بذلك لانفراد راويه عن غيره، وسمي الحديث يعني بذلك لانفراد راويه عن غيره. ويطلق أو ويطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد على أنهما مترادفان، وغير بعض العلماء بينهما، يعني بعض العلماء يجعل الغريب والفرد مترادفان، وغير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا. الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل أنهما مترادفين لغة واصطلاح. طيب قصده مترادفين يعني من جهة الاستعمال، وإلا لا شك أنه لا يوجد ترادف مطلق في اللغة العربية، وإلا قصده يعني متقاربين في الاستعمال في اللغة وفي الاصطلاح. مع ذلك قال الحافظ إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، بمعنى أن الحديث الغريب هو الحديث الفرد، والحديث الغريب أو الفرد نوعان، عندنا غريب مطلق وغريب نسبي، وعندنا فرد مطلق وفرد نسبي. فالغريب المطلق هو نفسه الفرد المطلق على الصحيح، وإلا قلت في مسألة خلاف، والفرد المطلق هو الفرد النسبي نفسه، لا فرق بين الغريب المطلق والفرد المطلق، سميه غريبا أو سميه فردا، والغريب النسبي كذلك والفرد النسبي سواء بسواء. الفرق الوحيد بينهما هو ماذا؟ هو في كثرة الاستعمال وقلته، فإن أغلب إذا كان الحديث عندهم فردا تفرده تفردا مطلقا وغرابته غرابة مطلقة، أكثر ما يطلقون عليه الفرد، يعني يصح أن تقول عنه حديث غريب، لكن أكثر استعمالهم أنهم يقولون عن هذا النوع فرد. وإذا كانت الغرابة نسبية أو التفرد نسبيا أكثر ما يطلقون عليه هو ماذا؟ الغريب. طيب لكن لا يخطأ من خالف هذا الاستعمال، لا يخطأ من جهة أن كلامه خطأ، لكن قد يخطأ من جهة ماذا؟ أنه استعمل غير الشائع وغير المتداول بكثرة. فأعيد، الغريب نوعان والفرد نوعان، غريب مطلق وفرد مطلق. الغريب المطلق هو نفسه الفرد المطلق، والغريب النسبي هو نفسه الفرد النسبي، لا فرق بينهما إلا في جهة واحدة وهي ماذا؟ كثرة الاستعمال. فأكثر ما يطلقون الفرد على المطلق، وأكثر ما يطلقون الغريبة على النسبي، وأكثر ما يطلقون الغريبة على النسبي. لكن تنبه إلى مسألة وهي قلت أنه لا يخطأ، بمعنى أنك لو وجدت بعض العلماء أطلق على حديث معين وهو غريب مثلا غرابة المطلقة فسماه حديث غريب، لا تقول بأنك أخطأت والأصل تقول عنه حديث فرد، لأن هذه مسألة من جهة كثرة الاستعمال وقلته فقط. واضح؟ ثم هذا طبعا يدفعنا إلى الكلام عن الحديث الغريب وعن الحديث الفرد. الغريب في اللغات ذكرناه وهو المنفرد عن وطنه البعيد عن أقاربه وهكذا. الفرد في اللغة هو الوتر أو الوتر، يعني لغتان، يعني يقال الوتر ويقال الوتر، وبذلك وردت القراءة كذلك في قول الله عز وجل والشفع والوتر والشفع والوتر. يقول العلماء أن الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة، ومن ذلك الفرد وهو الوتر أو الوتر، ويعني المنفرد كذلك. تقول العرب مثلا ثور فارد أو فرد، يعني قصده منفرد، وظبية فارد أي انقطعت عن القطيع. أما في الاصطلاح فالحديث الفرد أو الحديث الغريب الغريب نوعان وقسمان كما ذكرت، غريب مطلق وفرد مطلق، وغريب نسبي وفرد نسبي. طيب نبدأ بالمطلق، سواء قلنا المطلق يعني سواء سميناه الفرد أو سميناه ماذا؟ الغريب. فالفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الحديث الذي يتفرد بروايته، هو الحديث الذي يتفرد بروايته التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي، هو الحديث الذي يتفرد بروايته التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي ولو تعددت الطرق إليه، ولو تعددت الطرق إليه، هو الحديث الذي يتفرد بروايته التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي ولو تعددت الطرق إليه، بمعنى أن التفرد كان في أصل سنده، بمعنى أن التفرد كان في أصل سنده، وقصدنا بأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي، طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي هو حلقة من حلقات السند، ولكن ليس المقصود أن يتفرد الصحابي برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أن يتفرد الصحابي برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه، في الحديث العزيز وفي الحديث المشهور كانت طبقة الصحابة معتبرة، يعني لو جاءنا في طبقة الصحابة اثنان فقط نسمي الحديث عزيز، لو جاءنا مثلا في طبقة الصحابة ثلاثة وتتابع الرواة على هذا ولم ينزلوا عن ذلك سميناه مشهورا مثلا. أما في الحديث الغريب حتى ولو جاءنا راو واحد من الصحابة ولكن مثلا من التابعين اثنين وهكذا لا يسمي العلماء الحديث غريبا، لأن طبقة الصحابة في الحديث الغريب لم يدخلوها. وعلى هذا يعني صنيع العلماء مثلا حافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل يقول بعدما مثل لحديث الغريب غرابة المطلقة والفرض المطلق بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وسيأتي الكلام عليه، قال تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، يعني فجعل المتفرد هنا هو عبد الله ابن دينار. ثم قال الحافظ رحمه الله عز وجل بعدها مباشرة وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، يعني يستمر التفرد، لكن أول تفرد هو ماذا؟ في طبقة التابع الذي يروي الحديث عن الصحابي. طيب لماذا ما أدخل العلماء طبقة الصحابة في الغريب وأدخلوها في العزيز وفي المشهور؟ يجيبك عن هذا الحافظ نفسه رحمه الله عز وجل ابن حجر كما نقله عنه تلميذه ابن قطلبغة في حاشيته، حيث قال رحمه الله عز وجل، قال المصنف يقصد الحافظ أي الذي يعني طرفه الذي فيه الصحابي أي الذي يروي عن الصحابي هو التابعي، ثم قال وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه أي الحديث من القبول والرد، لأن في الغريب كما يقول العلماء أكثر الغرائب ضعاف، يعني هناك من الغريب ما هو صحيح بل في أعلى درجات الصحة لا شك، حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره، ولكن أغلب التفردات ضعيف. فلما كانت المسألة في الغرابة مسألة قبول أو رد لم ندخل الصحابة، لأن الصحابة حديثهم مقبول مطلقا كلهم عدول. قال وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور وهو مجرد وصف، تصف الحديث كيف وصل، وصفك عزيزا، وصفك ماذا؟ مشهورا، حيث قالوا إن العزيز لا بد فيه ألا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر، إلى الآخر. فإن إطلاقه يتناول ذلك، ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك، يعني الكلام في العزيز والمشهور كان في مجرد وصف السند، والكلام هنا يعني في الغريب هو فيما يتعلق بالقبول والرد، فيما يتعلق بالقبول والرد. فلذلك ما أدخل طبقة الصحابة في هذا المجال، في في في في الحسبان، في طبقة الغريب، فتنبه لهذا. فقلت إذن هو الحديث الذي تفرد برواية التابع الذي يروي الحديث عن صحابة. طيب لماذا قلنا ما قلنا التابع وسكتنا؟ لماذا لم نقل هو الحديث الذي يتفرد برواية التابع عن الصحابي، أو نقلنا الذي يتفرد به التابع وسكتنا مثلا؟ لماذا؟ لأن التابع قد يروي عن تابع آخر، والذي يهمنا حتى نحكم على الحديث بأنه أو بأن تفرده تفرد مطلق، تفردا مطلقا، هو ماذا؟ هو أن يكون التفرد في أصل السند بعد مخرجه من الصحابة. أما لو كان عندي مثلا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ووقع التفرد في التابع الأخير، هذا لا يسمى تفرد مطلق، ويسمى تفرد نسبي كما سيأتي الإشارة إليه. لذلك قلنا أو قال العلماء هو الحديث الذي يتفرد بروايته التابع الذي يروي الحديث عن الصحابي ولو تعددت طرق إليه، ولو تعددت الطرق إليه. مثلا حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، الحديث في الصحيحين. هذا الحديث تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله عز وجل بعد روايته هذا الحديث في صحيحه، الناس قال الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث، الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث، يعني مرجعه كل من أراد أن يروي هذا الحديث لا بد أن يمر بعبد الله ابن دينار، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر. فهذا قصدهم تفرد مطلق، يعني تفرد حقيقي، يعني لا يوجد راو آخر في طبقته شاركه في رواية هذا الخبر، شاركه في رواية هذا الخبر. طيب ما حكم الفرد المطلق؟ لا شك أن حكمه يختلف أو يرجع إلى، طبعا إذا توفر الشروط الأخرى لا شك، لكن نحن نتكلم عن حكمه بالنسبة أو بالنظر للتفرد. ينظر في حال هذا الراوي المتفرد أو المنفرد، فإن كان قد بلغ حد الضبط والإتقان ولم يخالف غيره الأرجح منه، فحديثه لا شك صحيح، يعني يحتج به مع تفرده. وإن كان لم يبلغ حد الضبط والإتقان لكنه قريب من هذا الحد، ربما كان حسنا يحتج به. وإن كان بعيدا عن الضبط والإتقان ولم يكن ممن يتحمل تفرده ويقبل منه ذلك، كان حديثه ماذا؟ ضعيفا. وهكذا هذا إذن الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وهو ما كانت تفرده أو تفرده في أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وهو تفرد التابعي الذي يروي الخبر عن النبي عن الصحابي عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرد المقيد أو الفرد النسبي، يعني قد يقولون عنه فرد مقيد أو فرد نسبي، وإن شئت قل غريب مقيد أو غريب ماذا؟ نسبي. وهذا طبعا لا شك النوع يقل إطلاق الفرد عليه، لأن أكثر ما يطلق الفرد كما قلنا هو على الفرد المطلق، وأكثر ما يطلق على هذا النوع المقيد هو الغريب، أكثر ما يطلق عليه هو ماذا؟ الغريب. فهو ثلاثة أنواع، فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو ما قيد بالثقة، ما قيد بالثقة، وسيأتي من يتضح من خلال الأمثلة أن التفرد فيه ليس حقيقي، ولكن بالنسبة لشيء معين باعتبار معين. طيب أحيانا يقول لك هذا، تجد بعض العلماء يقول لك هذا حديث فرد أو تفرد به فلان، لكن هو في الحقيقة إذا بحثت تجد رواة آخرين شاركوا هذا الراوي، لكن قصدهم أنه فرد باعتبار معين. طيب أحيانا يقول ماذا؟ ما قيد بالثقة، بمعنى أنه حديث تفرد به ثقة بأن لم يروه من الثقات في طبقته غيره، وإن كان مرويا عن ضعفاء. مثلا يأتيك حديث معين في طبقة التابعين، مثلا رواه ثلاثة رواة، اثنان من الرواة ضعفاء وراو واحد ثقة، عندك ثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن الصحابة، مثلا اثنان ضعفاء وراو ماذا؟ ثقة. فتجد بعض العلماء يقول هذا حديث تفرد به فلان الفلان، انت تقول لا، هذا ليس حديث فردا. لماذا؟ لانه رواه ثلاثة، لكن قصدهم ماذا؟ قصدهم انه تفرد من جهة الثقات، يعني ما رواه من الثقات غيره. فاذا هذا قصدهم. احيانا الفرد او التفرد ما يكونش ماذا مطلق، ما يكونش حقيقي ان شئت، ولكن هو نسبي باعتبار معين، اذا قالوا ما قيد بالثقة. مثلا من هذا المثال لهذا النوع حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. حديث في صحيح مسلم. يقول حافظ العراقي رحمه الله عز وجل هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي وقت، ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة، وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة، وإن كان له طرق أخرى، له طرق أخرى من حديث عائشة سندها ضعيف في روايتها مثلا ابن لهيعة وغيره وهكذا. فإذا أحيانا يطلقون التفرد على ماذا؟ بالنظر إلى الثقات. الثاني، النوع الثاني من المقيد أو الفرد النسبي أو الفرد المقيد، هو ما قيد بالرواية عن راو معين، ما قيد بالرواية عن راو معين، يعني وهو ما تفرد به مثلا راو مخصوص بأن لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غيره. مثلا حديث يرويه أبو هريرة وابن عمر من الصحابة، يرويه أبو هريرة وابن عمر من الصحابة، ولكنه يعني ورواه عن أبي هريرة رواة كثر، اثنين أو ثلاثة وهكذا، سعيد المسيب الأعرج وهكذا مثلا اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ولكنه لا يعرف عن ابن عمر إلا من رواية نافع مولاه، مثلا لا يعرف عن ابن عمر إلا من رواية نافع مولاه. فتجد بعض العلماء يقول هذا الحديث من أفراد نافع عن ابن عمر، أو حديث تفرد به نافع عن ابن عمر. أنت تبحث في طبقة التابعين تجد أنه رواه نافع، رواه سعيد المسيب، رواه الأعرج، رواه فلان فلان وهكذا، فتقول هو مش فرد، لكن قصدهم ماذا؟ من رواية ابن عمر، من رواية ابن عمر لم يرويه عنه إلا واحد، وإن كان مرويا من وجوه عن غيره. هذا ما يقصد به ماذا؟ التفرد، تفرد نسبي لا شك، تفرد نسبي. يمثلون كذلك لهذا ببعض الأمثلة. النوع الثالث يقول عنه ما قيد بالبلد، ما قيد بالبلد، وهذا له صور كثيرة يعني، طيب سنذكره ثم أشير. يعني أحيانا يقصد ما قيد بالبلد وما تفرد به أهل بلد معين بأن لم يروه إلا أهل بلدة كذا أو كذا، مع أنه قد يكون الرواة مش راوي وراوي واحد، قد يكون رواه مثلا من التابعين ثلاثة وعنهم خمسة وعنهم ستة وعنهم سبعة، فهو من جهة الاصطلاح قد تسميه مشهورا، ولكن ماذا؟ ولكن ماذا؟ أنهم يشتركون كلهم في كونهم من بلدة واحدة، كلهم ماذا؟ من بلدة واحدة، فيقول عنه ماذا؟ بأنه حديث ماذا؟ فرد، أي تفرد به أهل بلدة كذا. مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في صحيح مسلم، قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، سهيل وأخيه. يقول الحاكم رحمه الله عز وجل تفرد به أهل المدينة ورواته كلهم مدنيون، تفرد به أهل المدينة ورواته كلهم مدينة، ثم قال ولم يشركه لم يشركهم فيه أحد، لم يشركهم فيه أو في هذه الرواية أحد. فإذا قصدهم أحيانا التفرد المقيد بالبدء هو في الحقيقة ماشي تفرد، ليس بتفرد، ولكن قصدهم ماذا؟ أنه تفرد بالنسبة للبلد، بالنسبة للبلد. أحيانا يقولك تفرد به المكيون عن المدنيين مثلا، يعني لم يروه من أهل المدينة أو من هذا الحديث إلا أهل مكة عن أهل المدينة. وإن تبحث مثلا في الأسانيد وطرقها تجد عدة رواة في تلك الطبقة، ولكن قصدهم ماذا؟ أنه تفرد به ماذا؟ أهل تلك البلد عن أهل تلك البلد، فهم مشتركون في هذا الأمر. طيب، وله أقسام يعني وأنواع يعني تحت هذا القسم، وفيه نوع تفصيل، هل يشترك مع الغريب مطلقا أو يخالفه في بعض الصور. طيب، من أقسامها أذكرها من غير الخوض فيها، أحيانا يقصدون بالتفرد البلد تفرد أهل بلد عن شخص، وأحيانا يطلقون تفرد شخص عن أهل بلد، وأحيانا يقصدون تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، أو يعني جماعة عن جماعة، قصدي جماعة عن جماعة، وسواء حتى وإن كانوا من بلدة واحدة، وأحيانا يقصدون تفرد شخص عن شخص، ويشترك الجميع في كونهم من بلدة واحدة مثلا، أو بلدة واحدة رووا عن بلدة أخرى واحدة وهكذا. ويعني هذا فيه تفصيل وفيه مباحث، لكن طبعا ليس هذا مجال بسطها. طيب، حكم الفرد النسبي أو المقيد. طيب، هذا إذا الفرد النسبي أو الفرد المقيد، أغلب ما يطلق عليه هو الغريب، لكن قد يسمى فرد لا شك ولا حرج في ذلك، لكن أغلب وأكثر ما يطلق العلماء على هذا النوع هو ماذا؟ الغريب. وأكثر ما يطلقون على المطلق هو الفرد وليس الغريب. قلت هذا حكم الفرد النسبي أو المقيد أو الغريب النسبي، لا شك بأنه ليس في هذا كذلك ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، فقد يكون مثلا صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، وذلك راجع بالنظر إلى رتبة من يعني الذي تفرد، رتبة الذي تفرد، هل يحتج بتفرده أو لا، هل يعني بلغ درجة الثقة الضابط التام الضبط أو دونه وهكذا. ومن حيث الجملة يقال بأن الغريب أو الفرد ليس من مباحث يعني قصدي من مباحث السند عفوا، وليس له علاقة بالتصحيح والتضعيف. من حيث الجملة قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، وإن كان أغلب الغرائب ضعاف كما أشرت سابقا. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل عن بعد الكلام عن الحديث عن هذه الأنواع الثلاثة، وهي المشهور والعزيز والغريب، إلى الكلام عن أنواع أخرى وإلى أقسام الحديث بأقسام أخرى، سيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عليها في الدرس المقبل. أرجو أن يكون الكلام قد وصل، وإن كان ثمة شيء فيعني يبعث في الخاص أو في صفحة في المنتدى وفي غيرها، حتى يعني يتسنى الإجابة عن بعض الإشكالات إن كانت ثمة، وإن لم تكن فالحمد لله أولا وآخرا، والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.